لو تكرمت يعني لو تكرمت يعني مع احترامي لرأيك عن التفضل فيه بالنسبة لاعتقادك أن لا يخرج المهدي في مثل هذا الظرف أو هذا العصر الذي نعيش لسبب فساد الناس بل يعني انغراقهم وحاجتهم إلى أمد طويل. نعم الله نعم وقلت ذلك نعم حاجتهم إلى أمد طويل. أريد أن أقول الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيح لا أدري تفضل أريد أن أعرف منك نعم العباد قلوب العباد بين أصبعين مصابع الرحمن نعم يحركهما كيف أشاء ما أدري هذا الحديث مقلب كيف أشاء صحيح؟ نعم إذا إحنا على الله عز وجل ليس شيء بعيد فإذا شاء الله عز وجل أصبح العبادة في ليلة واحدة فهذا الفساد الذي نحتاج إلى مدة طويلة لإصلاحه عند الله عز وجل ليس له ميزان ولا يعني اعتبار فممكن في ليلة واحدة ممكن ننزل يعني حتى في أضعف نحن الذي فيه بس سألت النظرة شيء تفضل هذا أمر غيبي. نعم صحيح غيبي طبعا ونحن نتكلم عن أمر واقعي هذا الواقع في تقديراتنا نحن يحتاج إلى زمن قصير ولا طويل؟ طويل طويل هذا صحيح فنحن إذن أضرب لك مثال بسيط تفضل إنه أنا رجل فقير أنا رجل فقير أريد أن أتزوج الزوجة تحتاج إلى حقوق منها الإعالة والمسكن وإلى آخره بعدين ربما يأتينا أولاد كمان بدون إيش هل نقول إنه الرزق يا أخي على الله وكما جاء في الحديث الصحيح إنه الجنين وهو في بطن أمه يكتب رزقه فهل هذا يحملنا على أن نؤمن بالغيب المجهول عندنا ولا يحملنا على أن نعمل ونتخذ الأسباب اللي بتمكنني أنا إن أقوم بواجباتي الدينية تجاه نفسي وزوجتي وأولادي من ذلك مثلا أن أشتري أرضا وأن أبني عليها دارا ولا بقول الله عز وجل ممكن ما بين عشية وضحاها يبعث لي من عالي سماء إنسان يبني لي بيت على حسب هذا ممكن ولا لا ليش واقف ممكن يا أخي ممكن والله أمين لكن هل نتواكل على هذا الإيمان هذا هو الجواب الصلاة على الحصير اللي مرسوم عليها الصليب يجوز أن يرفوه بس أحدكم لما بيقول يا صاحب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.